بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 53 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومنها الوقت. قال صاحب المنازل: باب الوقت. قال الله تعالى: ثم جئت على قدري يا موسى. الوقت اسم لظرف الكون، وهو اسم في هذا الباب لثلاث معان على ثلاث درجات. المعنى الأول: حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، أو لعصمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. وجه استشهاده بالآية أن الله سبحانه قدر مجيء موسى أحوج ما كان الوقت إليه، فإن العرب تقول: جاء فلان على قدر إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير: نال الخلافة أو كانت على قدر، كما أتى ربه موسى على قدر. وقال مجاهد: على موعد. وهذا فيه نظر، لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبين موسى موعد للمجيء حتى يقال إنه أتى على ذلك الموعد، ولكن وجه هذا أن المعنى: جئت على الموعد الذي وعدناه أن ننجزه، والقدر الذي قدرنا أن يكون في وقته. وفي هذا كقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لأن الله سبحانه وعد بإرسال نبي في آخر الزمان يملأ الأرض نورا وهدى، فلما سمعوا القرآن علموا أن الله أنجز ذلك الوعد الذي وعد به. واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم، لأن الشيء إذا وقع في وقته الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى، كما إذا وقع الغيث في أحوج الأوقات إليه، وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. ومن تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق الأوقات بها. فبعث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته، وبعث عيسى كذلك، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له أحوج ما كان إلى عمارته. قوله: الوقت ظرف الكون. الوقت عبارة عن مقاربة حادث لحادث عند المتكلمين، فهو نسبة بين حادثين. فقوله ظرف الكون أي وعاء التكوين، فهو الوعاء الزمني الذي يقع فيه التكوين، كما أن ظرف المكان هو الوعاء المكاني الذي يحصل فيه الجسم. ولكن الوقت في اصطلاح القوم أخص من ذلك. قال أبو علي الدقاق: الوقت ما أنت فيه، فإن كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبة فوقتك العقبة، وإن كنت بالسرور فوقتك سرور، وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن. يريد أن الوقت ما كان الغالب على الإنسان من حاله. وقد يريدون بالوقت ما بين الزمانين الماضي والمستقبل، وهو اصطلاح أكثر الطائفة. ولهذا يقولون الصوفي أو الفقير ابن وقته، يريدون أن همته لا تتعدى وظيفة وقته، وعمارته بما هو أولى الأشياء به وأنفعها له، فهو قائم بما هو مطالب به في الحين والساعة الراهنة، فهو لا يهتم بماضي وقته وآتيه، بل بوقته الذي هو فيه. فإن الاشتغال بالوقت الماضي والمستقبل يضيع الوقت الحاضر، وكلما حضر وقت اشتغل عنه بالطرفين، فتصير أوقاته كلها فواتا. قال الشافعي رحمه الله: صاحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين، سمعتهم يقولون: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قلت: يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلهما ويقظته. ويكفي هذا ثناء من الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم. وقد يريدون بالوقت ما هو أخص من هذا كله، وهو ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لأنفسهم، فيقولون: فلان بحكم الوقت، أي مستسلم لما يأتي من عند الله من غير اختيار. وهذا يحسن في حال ويحرم في حال، وينقص صاحبه في حال، فيحسن في كل موضع ليس لله فيه على العبد أمر ولا نهي، بل في موضع جريان الحكم الكوني الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي، كالفقر والمرض والغربة والجوع والألم والحر والبرد ونحو ذلك. ويحرم في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهي والقيام بحقوق الشرع، فإن التضييع لذلك والاستسلام والاسترسال مع القدر انسلاخ من الدين بالكلية. وينقص صاحبه في حال يقتضي قيامه بالنوافل وأنواع البر والطاعة، وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه، فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت، والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. وقد قسم بعضهم الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق وأصحاب العواقب وأصحاب الوقت وأصحاب الحق. قال: فأما أصحاب السوابق فقلوبهم أبدا فيما سبق لهم من الله سبحانه، لعلمهم أن الحكم الأزلي لا يتغير باكتساب العبد، ويقولون من أقصته السوابق لم تذنه الوسائل، ففكرهم في هذا أبدا، ومع ذلك فهم مجدون في القيام بالأوامر واجتناب النواهي والتقرب إلى الله بأنواع القرب، غير واثقين بها ولا ملتفتين إليها. يقول قائلهم: من أين أرضيك إلا أن توفقني؟ هيهات هيهات، ما التوفيق من قبلي؟ إن لم يكن لي في المقدور سابقة فليس ينفع ما قدمت من عملي. وأما أصحاب العواقب فهم مفكرون فيما يختم به أمر، فإن الأمور بأواخرها والأعمال بخواتيمها والعاقبة مستورة، كما قيل: لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. فكم من ربيع نورت أشجاره وظهرت أزهاره وداهت أثماره، لم يلبث أن أصابته جائحة سماوية، فصار كما قال الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فكم من مريد كبى به جواد عزمه فخر صريعا لليدين وللفم. وقيل لبعضهم وقد شهد منه خلاف ما كان يعهد عليه: ما الذي أصابك؟ فقال: حجاب وقع. وأنشد: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. تعجبين من سقمي صحته العجب. الناقصون على أعقابهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة. خذ من الألف واحدا واطرح الكل بعده. وأما أصحاب الوقت فلم يشتغلوا بالفكر في السوابق ولا في العواقب، بل اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه، وقالوا: العارف ابن وقته والفقير لا ماضي له ولا مستقبل. رأى بعضهم الصديق في منامه فقال له: أوصني. فقال: كن ابن وقتك. وأما أصحاب الحق فهم مع صاحب الوقت والزمان ومالكهما ومدبرهما، مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات، لا يتفرغون لمراعاة وقت وزمان، كما قيل: لست أدري أطال ليلي أم لا، كيف يدري بذاك من يتقلى؟ لو تفرغت لاستطالة ليلي ولرعي النجوم كنت مخلى. إن للعاشقين عن قصر الليل وعن طوله من العشق شغلا. قال الجنيد: دخلت على السري يوما فقلت: كيف أصبحت؟ فأنشأ يقول: ما في النهار ولا في الليل لي فرج، فلا أبالي أطال الليل أم قصرا. ثم قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات، بل هو مع الذي يقدر الليل والنهار. فصل. قال صاحب المنازل: الوقت اسم في هذا الباب لثلاث معان. المعنى الأول: حين وجد صادق، أو أي وقت وجد صادق، أي زمن وجد يقوم بقلبه وهو صادق فيه، غير متكلف له ولا متعمل في تحصيله. يكون متعلقه إناس ضياء فضل، أي رؤية ذلك، والإناس الرؤية. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. وليس هو مجرد الرؤية، بل رؤية ما يأنس به القلب ويسكن إليه، ولا يقال لمن رأى عدوه أو مخوفا آنسه. ومقصوده أن هذا الوقت وقت وجد صاحبه صادق، صاحبه صادق فيه لرؤية ضياء فضل الله ومنه عليه، والفضل هو العطاء الذي لا يستحقه المعطى أو يعطى فوق استحقاقه. فإذا أنس هذا الفضل وطلعه بقلبه أثار ذلك فيه وجدا آخر باعثا على محبة صاحب الفضل والشوق إلى لقائه. فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ودخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكاء، فسألته عنه فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به الرسول، فسرني ذلك حتى أبكاني. فهذا الوجد آثاره إيناس فضل الله ومنه، قوله جذبه صفاء رجاء، أي جذب ذلك الوجد أو الإيناس أو الفضل رجاء صاف غير مكدر. والرجاء الصافي هو الذي لا يشوبه كدر يوهم معاوضة منك، وأن عملك هو الذي بعثك على الرجاء، فصفاء الرجاء يخلصه من ذلك، بل يكون رجاء محضا لمن هو مبتدئ بالنعم من غير استحقاق، والفضل كله له ومنه، وفي يده أسبابه وغاياته ووسائله وشروطه، وصرف موانعه كل بيد الله، لا يستطيع العبد أن ينال منه شيئا بدون توفيقه وإذنه ومشيئته. وملخص ذلك أن الوقت في هذه الدرجة الأولى عبارة عن وجد صادق سببه رؤية فضل الله على عبده، لأن رجاءه كان صافيا من الأكدار. قوله أو لعصمة جذبها صدق خوف، اللام في قوله أو لعصمة معطوفة على اللام في قوله لإيناس ضياء فضل، أي وجد لعصمة جذبها صدق خوف، فاللام ليست للتعليل بل هي على حدها في قولك ذوق لكذا أو رؤية لكذا. فمتعلق الوجد عصمة، وهي منعة وحفظ ظاهر وباطن جذبها صدق خوف من الرب سبحانه. والفرق بين الوجد في هذه الدرجة والتي قبلها أن الوجد في الأولى جذبه صدق الرجاء، وفي الثانية جذبه صدق الخوف، وفي الثالثة التي تذكر جذبه صدق الحب، فهو معنى قوله أو لتلاه بشوق جذبه اشتعال محبة، وخدمته التورية في اللهيب والاشتعال، والمحبة متى قويت اشتعلت نارها في القلب فحدث عنها لهيب الاشتياق إلى لقاء الحبيب. وهذه الثلاثة التي تضمنتها هذه الدرجة وهي الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى بصاحبه والأنفع له، وهي أساس السلوك والمسير إلى الله سبحانه. وقد جمع سبحانه الثلاثة في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية وعليها دارت رحى الأعمال. فصل. قال: والمعنى الثاني اسم لطريق سالك يسير بين تمكن وتلون، لكنه إلى التمكن ما هو يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين، فبلاؤه بينهما يذيقه شهودا طورا ويكسوه عبرة طورا ويريه غيرة تفرق طورا. هذا المعنى هو المعنى الثاني من المعاني الثلاثة من معاني الوقت عنده. قوله اسم لطريق سالك هو على الإضافة، أي لطريق عبد سالك. قوله يسير بين تمكن وتلون، أي ذلك العبد يسير بين تمكن وتلون، والتمكن هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالشهود والحال، والتلون في هذا الموضع خاصة هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالعلم، فإن الحال يجمعه بقوته وسلطانه فيعطيه تمكينا، والعلم يلونه بحسب متعلقاته وأحكامه. قوله لكنه إلى التمكن ما هو يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، يعني أن هذا العبد هو سالك إلى التمكن ما دام يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، فأما إن سلك العلم والتفت إلى الحال لم يكن سالكا إلى التمكن. فالسالكون ضربان: سالكون على الحال ملتفتون إلى العلم وهم إلى التمكن أقرب، وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال وهم إلى التلون أقرب. هذا حاصل كلامه. وهذه النقطة هي المفارقة بين أهل العلم وأهل الحال، حتى كأنهما غيران وحزبان، وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرى ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه، وهذا من تقصير الفريقين، حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم وضعف الآخرون عن الحال في العلم، فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم، فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه، وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه، وصار الصادق الضعيف من الفريقين يسير بأحدهما ملتفتا إلى الآخر، فهذا مطيع للحال وهذا مطيع للعلم. لكن المطيع للحال متى عصى به العلم كان منقطعا محجوبا، وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون، والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا مشتغلا بالوسيلة عن الغاية. وصاحب التمكين يتصرف علمه في حاله ويحكم عليه فينقاد لحكمه، ويتصرف حاله في علمه فلا يدعه أن يقف معه، بل يدعوه إلى غاية العلم فيجيبه ويلبي دعوته، فهذه حال الكمل من هذه الأمة، ومن استقرأ أحوال الصحابة وجدها كذلك. فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم دخل عليهم النقص والخلل، والله المستعان. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فكذلك يهب لمن يشاء علما ولمن يشاء حالا ويجمع بينهما لمن يشاء ويخلي من يشاء منهما. قوله فالعلم يشغله في حين أي يشغله عن السلوك إلى تمكن الحال، أن العلم متنوع التعلقات فهو يفرق والحال يجمع، فإنه يدعوه إلى الفناء وهناك سلطان الحال. قوله والحال يحمله في حين أي يغلب عليه الحال تارة فيصير محمولا بقوة الحال وسلطانه على السلوك فيشتد سيره بحكم الحال، يعني وإذا غلبه العلم شغله عن السلوك. وهذا على المعهود من طريقة المتأخرين أن العلم يشغل عن السلوك، ولهذا يعدون السالك من سلك على الحال ملتفتا إلى العلم. وأما على ما قررناه من أن العلم يعين على السلوك ويحمل عليه ويكون صاحبه سالكا به وفيه، فلا يشغله العلم عن سلوكه، وإن أضعف سيره على درب الفناء فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء، فالفناء ليس هو غاية السالكين إلى الله، بل ولا هو لازم من لوازم الطريق. وإن كان عارضا من عوارضها يعرض لغير الكمل كما تقدم تقرير ذلك، فبينا أن الفناء الكامل الذي هو الغاية المطلوبة الفناء عن محبة ما سوى الله وإرادته، فيفنى بمحبة الله عن محبة ما سواه وبإرادته ورجائه والخوف منه والتوكل عليه والإنابة إليه عن إرادة ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه. وهذا الفناء لا ينافي العلم بحال، بل ولا يشغل عنه العلم ولا يحول بين العبد وبينه، بل قد يكون في أغلب الأحوال من أعظم أعوانه. وهذا أمر غفل عنه أكثر المتأخرين بحيث لم يعرفوه ولم يسلكوه، ولكن لم يخل الله الأرض من قائم به داع إليه. قوله فبلاؤه بينهما أي عذابه وألمه بين داعي الحال وداعي العلم، فإيمانه يحمله على إجابة داعي العلم ووارده يحمله على إجابة داعي الحال، فيصير كالغريم بين المطالبين، كل منهما يطالبه بحقه وليس بيده إلا ما يقضي أحدهما. وقد عرفت أن هذا من الضيق، وإلا فمع السعة يوفي كلا منهما حقه. قوله يذيقه شهودا طورا أي ذلك البلاء الحاصل بين الداعيين، يذيقه شهودا طورا وهو الطور الذي يكون الحاكم عليه فيه هو العلم. قوله ويكسوه عبرة طورا الظاهر أنه عبرة بالباء الموحدة، أي اعتبارا بأفعاله واستدلالا عليه بها، وأنه سبحانه دل على نفسه بأفعاله، فالعلم يكسو صاحبه اعتباره واستدلاله على الرب بأفعاله. ويصح أن يكون غيرة بالعيغ بالغين المعجمة والياء المثنات من تحت، ومعناه أن العلم يكسوه غيرة من حجابه عن مقام صاحب الحال، فيغار من احتجابه عن الحال بالعلم وعن العيان بالاستدلال وعن الشهود الذي هو مقام الإحسان بالإيمان الذي هو إيمان بالغيب. قوله ويريه غيرة تفرق طورا هذا بالغين المعجمة ليس إلا أي ويريه العلم غيرة تفرقة في أوديته فيفرق بين أحكام الحال وأحكام العلم، وهي حالة صحو وتمييز. وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن صاحب هذا المقام تغار تفرقته من جمعيته على الله، فنفسه تفر من الجمعية على الله إلى تفرق العلم، فإنه لا أشق على النفوس من جمعيتها على الله، فيتهرب من الله إلى الحال تارة وإلى العمل تارة وإلى العلم تارة. هذه نفوس السالكين الصادقين، ومن ليس من أهل هذا الشأن فنفوسهم تفر من الله إلى الشهوات والراحات، فأشق ما على النفس جمعيتها على الله، وهي تناشد صاحبها ألا يوصلها إليه وأن يشغلها بما دونه، فإن حبس النفس على الله شديد وأشد منه حبسها على أوامره وحبسها عن نواهيه، فهي دائما ترضيك بالعلم عن العمل وبالعمل عن الحال وبالحال عن الله سبحانه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من شد مئزر سيره إلى الله وعلم أن كل ما سواه فهو قاطع عنه. وقد تضمن كلامه في هذه الدرجة ثلاث درجات كما أشار إليه، درجة الحال ودرجة العلم ودرجة التفرقة بين الحال والعلم، وهذه الثلاث درجات هي المختصة بالمعنى الثاني من معاني الوقت. فصل. قال والمعنى الثالث قالوا الوقت الحق، وأرادوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق. وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، لكنه هو اسم في هذا المعنى الثالث لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا لا وجودا محضا، وهو فوق البرق والوجد، وهو يشارف مقام الجمع لو دام وبقي، ولا يبلغ وادي الوجود لكنه يكفي مؤنة المعاملة ويصفي عين المسامرة ويشم روائح الوجود. هذا المعنى الثالث من معاني الوقت أخص مما قبله وأصعب تصورا وحصولا، فإن الأول وقت سلوك يتلون، وهذا وقت كشف يتمكن، ولذلك أطلق عليه اسم الحق لغلبة حكمه على قلب صاحبه، فلا يحس برسم الوقت، بل يتلاشى ذكر وقته من قلبه لما قهره من نور الكشف. فقوله قالوا الوقت هو الحق، يعني أن بعضهم أطلقوا اسم الحق على الوقت ثم فسر مرادهم بذلك، وأنهم عنوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق. ومعنى هذا أن السالك بهذا المعنى الثالث إذا شهد استغراق وقته في وجود الحق تلاشى عنده وقته بالكلية. وتقريب هذا إلى الفهم أنه إذا شهد استغراق وقته الحاضر في ماهية الزمان، فقد استغرق الزمان رسم الوقت الذي هو جزء يسير جدا من أجزائه، وانغمر فيه كما تنغمر القطرة في البحر، ثم إن الزمان المحدود الطرفين يستغرق رسمه في وجود الدهر، وهو ما بين الأزل والأبد، ثم إن الدهر يستغرق رسمه في دوام الرب جل جلاله، وذلك الدوام هو صفة الرب، فهناك يضمحل الدهر والزمان والوقت، ولا يبقى له نسبة إلى دوام الرب جل جلاله البتة، فاضمحل الزمان والدهر والوقت في الدوام الإلهي، كما تضمحل الأنوار المخلوقة في نوره، وكما يضمحل علم الخلق في علمه، وقدرتهم في قدرته، وجمالهم في جماله، وكلامهم في كلامه، بحيث لا يبقى للمخلوق نسبة ما إلى صفات الرب جل جلاله. والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم ما في الوجود إلا الله، أو ما ثم موجود على الحقيقة إلا الله، أو هناك يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ونحو ذلك من العبارات، فهذا مرادهم، لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في الشهود كما هو في الوجود، وغلب سلطان الحال على سلطان العلم، وكان القلب مغمورا بوارده وكان القلب مغمورا بوارده، وفي قوة التمييز ضعف، وقد توهر العلم بالشهود وحكم الحال، فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وتزل أقدام كثيرة إلى الحضيض الأدنى، ولا ريب أن وجود الحق سبحانه ودوامه يستغرق وجود كل ما سواه ووقته وزمانه، بحيث يصير كأنه لا وجود له. ومن هنا غلط القائلون بوحدة الوجود، وظنوا أنه ليس لغيره وجود البتة، وغرتهم كلمات مشتبهة جرت على ألسنة أهل الاستقامة من الطائفة، فجعلوها عمدة لكفرهم وضلالهم، فظنوا أن السالكين سيرجعون إليهم، وتصير طريقة الناس واحدة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قوله وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، يريد أن الحق سابق على هذا الاسم الذي هو الوقت، أي هو منزه عن أن يسمى بالوقت، فلا ينبغي إطلاقه عليه، لأن الأوقات حادثة. قوله لكنه اسم في هذا المعنى الثالث لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا لا وجودا محضا. تلاشي الرسوم اضمحلالها وفناؤها، والرسوم عندهم ما سوى الله، وقد صرح الشيخ أنها إنما تتلاشى في الكشف لا في الوجود العيني الخارجي، فإن تلاشيها في الوجود خلاف الحس والعيان، وإنما تتلاشى في وجود العبد الكشفي، بحيث لا يبقى فيه سعة للإحساس بها لما استغرقه من الكشف، فهذه عقيدة أهل الاستقامة من القوم. وأما الملاحدة أهل وحدة الوجود فعندهم أنها لم تزل متلاشية في عين وجود الحق، بل وجودها هو نفس وجوده، وإنما كان الحس يفرق بين الوجودين، فلما غاب عن حسه بكشفه تبين له أن وجودها هو عين وجود الحق، ولكن الشيخ كأنه عبر بالكشف والوجود عن المقامين اللذين ذكرهما في كتابه، والكشف هو دون الوجود عنده، فإن الكشف يكون مع بقاء بعض رسوم صاحبه، فليس معه استغراق في الفناء، والوجود لا يكون معه رسم باق، ولذلك قال لا وجودا محضا، فإن الوجود المحض عنده يفني الرسوم، وبكل حال فهو يفنيها من وجود الواجد، لا يفنيها في الخارج، وسر المسألة أن الواصل إلى هذا المقام يصير له وجود آخر غير وجوده الطبيعي المشترك بين الموجودات، وتصير له نشأة أخرى لقلبه وروحه، نسبة النشأة الحيوانية إليها كنسبة النشأة في بطن الأم إلى هذه النشأة المشاهدة في العالم، وكنسبة هذه النشأة إلى النشأة الأخرى، فللعبد أربع نشآت، نشأة في الرحم بحيث لا بصر يدركه ولا يد تناله، ونشأة في الدنيا، ونشأة في البرزخ، ونشأة في المعاد الثاني، وكل نشأة أعظم من التي قبلها، وهذه النشآت للروح والقلب أصلا وللبدن تبعا، فللروح في هذا العالم نشأتان، إحداهما النشأة الطبيعية المشتركة، والثانية نشأة قلبية روحانية يولد بها قلبه وينفصل من مشيمة طبعه، كما ولد بدنه وانفصل من مشيمة الباطن. ومن لم يصدق بهذا فليضرب عن هذا صفحا ولا يشتغل بغيره. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد أن المسيح قال للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هي ولادة الأرواح والقلوب من الأبدان، وخروجها من عالم الطبيعة كما ولدت الأبدان من البطن وخرجت منه. والولادة الأخرى هي الولادة المعروفة، والله أعلم. قوله: وهو فوق البرق والوجد، يعني أن هذا الكشف الذي تلاشت فيه الرسوم فوق منزلتي البرق والوجد فإنه أثبت وأدوم، والوجود فوقه لأنه يشعر بالدوام. قوله: وهو يشارف مقام الجمع لو دام، أي لو دام هذا الوقت لشارف مقام الجمع، وهو ذهاب شعور القلب بغير الحق سبحانه شغلا به عن غيره، فهو جمع في الشهود، وعند الملاحدة هو جمع في الوجود. ومقصوده أنه لو داوم الوقت بهذا المعنى الثالث لشارف حضرة الجمع، لكنه لا يدوم. قوله: ولا يبلغ وادي الوجود، ولا يبلغ وادي الوجود، يعني أن الوقت المذكور لا يبلغ السالك فيه وادي الوجود حتى يقطعه، ووادي الوجود هو حضرة الجمع. قوله: لكنه يكفي مؤنة المعاملة، يعني أن الوقت المذكور وهو كشف المشارف لحضرة الجمع يخفف عن العامل أثقال المعاملة، مع قيامه بها أتم القيام، بحيث تصير هي الحاملة له، فإنه كان يعمل على الخبر فصار يعمل على العيان. هذا مراد الشيخ. وعند الملحد أنه يفني عن المعاملات الجسمانية ويرد صاحبه إلى المعاملات القلبية، وقد تقدم إشباع هذا المعنى. قوله: ويصفي عين المسامرة، المسامرة عند القوم هي الخطاب القلبي الروحي بين العبد وربه، وقد تقدم أن تسميتها بالمناجاة أولى، فهذا الكشف يخلص عن المسامرة من ذكر غير الحق سبحانه ومناجاته. قوله: ويشم رائحة الوجود، أي صاحب مقام هذا الوقت الخاص يشم روائح الوجود، وهو حضرة الجمع، فإنهم يسمونها بالجمع والوجود، ويعنون بذلك ظهور وجود الحق سبحانه وفناء وجود ما سواه. وقد عرفت أن فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين: إما فناؤه من شهود العبد فلا يشهده، وإما اضمحلاله وتلاشيه بالنسبة إلى وجود الرب. ولا تلتفت إلى غير هذين المعنيين، فهو إلحاد وكفر، والله المستعان. فصل: ومنها منزلة الصفاء. قال صاحب المنازل: باب الصفاء. قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الصفاء اسم للبراءة من الكدر، وهو في هذا الباب سقوط التلوين. أما استشهاده بالآية فوجهه أن المصطفى مفتعل من الصفوة، وهي خلاصة الشيء وتصفيته مما يشوبه. ومنه اصطفى الشيء لنفسه، أي خلصه من شوب شركة غيره له فيه. ومنه الصفي، وهو السهم الذي كان يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة. ومنه الشيء الصافي، وهو الخالص من كدر غيره. قوله: الصفاء اسم للبراءة من الكدر، البراءة هي الخلاص، والكدر امتزاج الطيب بالخبيث. قوله: وهو في هذا الباب سقوط التلوين، التلوين هو التردد والتذبذب، كما قيل: كل وقت تتلون غير هذا بك أجمل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى صفاء علم يهذب لسلوك الطريق، ويبصر غاية الجد، ويصحح همة القاصد. ذكر الشيخ له في هذه الدرجة ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: علم يهذب لسلوك الطريق، وهذا العلم الصافي الذي أشار إليه هو العلم الذي أوصى به القوم وحذروا من مفارقته، وأخرجوا من فارقه من أهل الطريق بالكلية، وهو العلم الذي جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكان الجنيد يقول دائما: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يفقه فلا يقتدى به. وقال غيره من العارفين: كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر. وقال الجنيد: علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة. وقال النصراباذي: أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع، والاقتداء بالسلف، وترك ما أحدثه الآخرون، والإقامة على ما سلكه الأولون. وقد تقدم ذكر بعض ذلك. فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي والنبوة يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية وحقيقة التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والوقوف معه حيث وقف بك، والمسير معه حيث سار بك، بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره، واقتديت به في جميع أحوالك، ووقفت مع ما يأمرك به فلا تخالفه البتة، فتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا وإماما وقدوة وحاكما، وتعلق قلبك بقلبه الكريم، وروحانيتك بروحانيته، كما يعلق المريد روحانيته بروحانية شيخه، فتجيبه إذا دعاك وتقف إذا استوقفك، وتسير إذا سار بك، وتقيل إذا قال، وتترك إذا ترك، وتغضب لغضبه، وترضى لرضاه، وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك، وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك. وبالجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك، وتسقط الوسائل بينك وبينه إلا في التبليغ، كما تسقط الوسائط بينك وبين المرسل في العبودية، ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك. وهذان التجريدان حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالله وحده المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، ورسوله المطاع المتبع المقتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه، ومن سواه فإنما يطاع إذا أمر بطاعته، فيطاع تبعا لا أصلا. وبالجملة فالطريق مسدود إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به في ظاهره وباطنه، فلا يتعنى السالك على غير هذه الطريق، فليس حظه من سلوكه إلا التعب، وأعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولا يتعنى السالك على هذه الطريق، فإنه واصل ولو زحف زحفا، فأتباع الرسول إذا قاعدت بهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم، فهم كما قيل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأوال. والمنحرفون عن طريقته إذا قامت به أعمالهم واجتهاداتهم قعد بهم عدولهم عن طريقه، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ضعنوا في السير عنه وقد كلوا. قوله: ويبصر غاية الجد. الجد الاجتهاد والتشمير، والغاية النهاية، يريد أن صفاء العلم يهدي صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير، فإن كثيرا من السالكين بل أكثرهم سالك بجده واجتهاده غير متنبه إلى المقصود. وأضرب لك في هذا مثالا حسنا جدا، وهو أن قوما قدموا من بلاد بعيدة عليهم أنس النعيم والبهجة والملابس السنية والهيئة المعجبة، فعجب الناس لهم فسألوهم عن حالهم، فقالوا: بلادنا من أحسن البلاد، وأجمعها لسائر أنواع النعيم، وأرخاها وأكثرها مياها، وأصحها هواء، وأكثرها فاكهة، وأعظمها اعتدالا، وأهلها كذلك أحسن الناس صورا وأبشارا، ومع هذا فملكها لا يناله الوصف جمالا وكمالا وإحسانا وعلما وحلما وجودا ورحمة للرعية وقربا منهم، وله الهيبة والسطوة على سائر ملوك الأطراف، فلا يطمع أحد منهم في مقاومته ومحاربته، فأهل بلده في أمان من عدوهم، لا يحل الخوف بساحتهم، ومع هذا فله أوقات يبرز فيها إلى رعيته، فيسهل لهم الدخول عليه، ويرفع الحجاب بينه وبينهم، فإذا وقعت أبصارهم عليه تلاشى كل ما هم فيه من النعيم والمحل، حتى لا يلتفتون إلى شيء منه، فإذا أقبل على واحد منهم أقبل عليه سائر أهل المملكة بالتعظيم والإجلال، ونحن رسله إلى أهل البلاد ندعوهم إلى حضرته، وهذه كتبه إلى الناس، ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظن بنا واتهامنا بالكذب عليه. فلما سمع الناس ذلك وشاهدوا أحوال الرسل انقسموا أقساما، فطائفة قالت: لا نفارق أوطاننا ولا نخرج من ديارنا ولا نتجشم مشقة السفر البعيد وترك ما ألفناه من عيشنا ومنازلنا ومفارقة آبائنا وأبنائنا وإخواننا لأمر وعدنا به في غير هذه البلاد، ونحن لم نقدر على تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة، فكيف ننتقل عنه؟ ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانها وبلادها كمفارقة أنفسها لأبدانها، فإن النفس لشدة إلفاء إلفها بالبدن أكره ما إليها مفارقته ولو فارقته إلى النعيم المقيم. فهذه الطائفة غالب عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل، والطائفة الثانية لما رأت حال الرسل وما هم فيه من البهجة وحسن الحال وعلموا صدقهم تأهبوا للمسير إلى بلاد الملك، فأخذوا في السير فعرضهم أهلهم وأصحابهم وعشائرهم من القاعدين، وعارضتهم مساكنهم ودورهم وبساتينهم، فجعلوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، فإذا تذكروا طيب بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش تقدموا نحوها، وإذا عارضهم ما ألفوه واعتادوا من ظلال بلادهم وعيشها وصحبة أهلهم وأصحابهم تأخروا عن المسير والتفتوا إليهم، فهم دائما بين الداعيين والجاذبين إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر فيصيرون إليه. والطائفة الثالثة ركبت ظهور عزائمها ورأت أن بلاد الملك أولى بها، فوطنت أنفسها على قصدها ولم يثنها لوم اللوام، لكن في سيرها بطء بحسب ضعف ما كشف لها من أحوال تلك البلاد وحال الملك. والطائفة الرابعة جدت في المسير ووصلت، فسارت سيرا حثيثا فهم كما قيل وركب سروا والليل مرخ سدوله على كل مغبر المطالع قاتم، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم، أرتهم نجوم الليل ما يطربونه على عاتق الشعر وهام النعائم، فأموا حما لا ينبغي لسواهم وما أخذتهم فيه لومة لائم. فهؤلاء أهمتهم مصروفة إلى المسير، وقواهم موقوفة عليه من غير تنبه منهم إلى المقصود الأعظم والغاية العليا. والطائفة الخامسة أخذوا في الجد في السير، وهمتهم متعلقة بالغاية، فهم في سيرهم ناظرون إلى المقصود بالسير، فكأنهم يشاهدونه من بعد وهو يدعوهم إلى نفسه وإلى بلاده، وهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام به بقلوبهم، وعمل كل أحد على قدر شاهده، فمن شاهد المقصود بالعمل في علمه كان نصحه فيه وإخلاصه وتحسينه وبذل الجهد فيه أتم ممن لم يلاحظه ولم يجد من مس التعب والنصب ما يجده الغائب، والوجود شاهد بذلك. فمن عمل عملا لملك بحضرته وهو شاهده ليس حاله كحالة من عمل في غيبته وبعده عنه وهو غير متيقن بوصوله إليه. وقوله ويصحح همة القاصد، أي ويصحح له صفاء هذا العلم همته، ومتى صحت الهمة علت وارتفعت، فإن سفولها ودناءتها من علتها وسقمها، وإلا فهي كالنار تطلب الصعود والارتفاع ما لم تمنع. وأعلى الهمم همة اتصلت بالحق طلبا وقصدا، وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا، وهذه همة الرسل وأتباعهم، وصحتها بتجريدها من انقسام طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقها، بل توحد مطلوبها بالإخلاص وطلبها بالصدق وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلا لا من نصبه هو دليلا له. ولله الهمم، ما أعجب شأنها وأشد تفاوتها، فهمة متعلقة بمن فوق العرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش، والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والخاصة تقول قيمة المرء ما يطلبه، وخاصة الخاصة تقول قيمته همته إلى مطلوبه. وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه أو يواري جلده. وانظر إلى همة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها، ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه، فأبت له تلك الهمة العالية أن يتعلق منها بشيء مما سوى الله ومحابه، وعرض عليه أن يتصرف بالملك فأبى، واختار التصرف بالعبودية المحضة، فلا إله إلا الله خالق هذه الهمة وخالق نفس تحملها وخالق همم لا تعدو همم أخس الحيوانات. فصل. قال: الدرجة الثانية صفاء حال يشاهد به شواهد التحقيق وتذاق به حلاوة المناجاة وينسى به الكون. هذه الدرجة إنما كانت أعلى مما قبلها لأنه همة حال، والحال ثمرة العلم، ولا يصف حال إلا بصفاء العلم المثمر له، وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الحال. وإذا صف الحال شاهد العبد بصفائه أثر الحقائق وهي الشواهد فيه وفي غيره وعليه وعلى غيره، ووجد حلاوة المناجاة، وإذا تمكن في هذه الدرجة نسي الكون وما فيه من المكونات. وهذه الدرجة تختص بصفاء الحال كما اختصت الأولى بصفاء العلم. والحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافها، والحال يدعو صاحبه إلى المقام الذي منه جاء الوارد، كما تدعوه رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة، وهي حضرة الحقيقة الإلهية لا الحقيقة الخيالية الذهنية، شاهد السالك بصفائه شواهد التحقيق، وهي علاماته، والتحقيق هو حكم الحقيقة وتأثر القلب والروح بها. والحقيقة ما تعلق بالحق المبين سبحانه، فالله هو الحق، والحقيقة ما نسب إليه وتعلق به، والتحقيق تأثر القلب بآثار الحقيقة، ولكل حق حقيقة، ولكل حقيقة تحقيق يقوم بمشاهد الحقيقة. قوله: وتذاق به حلاوة المناجاة. المناجاة مفعلة من النجوى، وهي الخطاب في سر العبد وباطنه. والشيخ ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: أحدها مشاهدة شواهد التحقيق، الثاني ذوق حلاوة المناجاة، فإنه متى صفى له حاله من الشوائب خالصت له حلاوته من مرارة الأكدار، فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته. فلو كان الحال مشوبا مكدرا لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد يذاق به حلاوة المناجاة ومن حضرة الأسماء والصفات بحسب ما يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها. فمن ظهر له اسم الودود مثلا وكشف له عن معنى هذا الاسم ولطفه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه، كان الحال الحاصل من حضرة هذا الاسم المناسبا له، فكان حال اشتغال حب وشوق ولذة مناجاة لا أحلى منها ولا أطيب، بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظه من أثره. كأن الودود إن كان بمعنى المودود كما قال البخاري في صحيحه: الودود الحبيب. واستغرق العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو العباد إلى حب الموصوف بها، أثمر له صفاء علمه بها وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. وكذلك إن كان بمعنى الواد وهو المحب، أثمر له مطالعة ذلك حالا يناسبه، فإنه إذا شاهد بقلبه غنيا كريما جوادا عزيزا قادرا، كل أحد محتاج إليه بالذات وهو غني بالذات عن كل ما سواه، وهو مع ذلك يود عباده ويحبهم، وكان له من هذا الشهود حال صفية خالصة من الشوائب. وكذلك سائر الأسماء والصفات، فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها وخلوصها من دم التعطيل وفرث التمثيل، فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة خالصة سائغة للشاربين، كما يخرج اللبن من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. والأمر الثالث قوله: وينسى به الكون، أي ينسى الكون بما يغلب على القلب من اشتغاله بهذه الحال المذكورة. والمراد بالكون المخلوقات، أي فيشتغل بالحق عن الخلق. فصل. قال: الدرجة الثالثة صفاء اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية، ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان، ويطوي خصة التكاليف في عين الأزل. في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له سبحانه. ولا ريب أن بين أرباب الأحوال وأصحاب التمكن تفاوت عظيم، وانظر إلى غلبة الحال على الكريم لما شاهد آثار التجلي الإلهي على الجبل كيف خر صاعقا، وصاحب التمكن صلوات الله وسلامه عليه لما أسري به ورأى ما رأى لم يصعق ولم يخر، بل ثبت فؤاده وبصره. ومراد القوم بالاتصال والوصول اتصال العبد بربه ووصوله إليه، لا بمعنى اتصال ذات العبد بذات الرب كما تتصل الذاتان إحداهما بالأخرى، ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتين إلى الأخرى والتصاقها بها، وإنما مرادهم بالاتصال والوصول إزالة النفس والخلق من طريق المسير إلى الله، ولا يتوهم سوى ذلك، فإنه عين المحال، فإن السالك لا يزال سائرا إلى الله حتى يموت، فلا ينقطع سيره إلا بالموت، فليس في مدة الحياة وصول يفرغ معها المسير وينتهي، وليس ثم اتصال حسي بين ذات العبد وذات الرب، فالأول تعطيل وإلحاد، والثاني حلول واتحاد، وإنما حقيقة الأمر تنحية النفس والخلق عن الطريق، فإن الوقوف معهما هو الانقطاع وتنحيتهما هو الاتصال. وإنما الملاحدة القائلون بوحدة الوجود فإنهم قالوا: العبد من أفعال الله، وأفعاله من صفاته، وصفاته من ذاته، فأنتج لهم تركيب هذا التركيب أن العبد من ذات الرب تعالى، وموضع الغلط أن العبد من مفعولاته، من مفعولات الرب تعالى، لا من أفعاله القائمة بذاته، ومفعولاتها أثر أفعاله، وأفعالها عن صفاته القائمة بذاته، فذاته سبحانه مستلزمة لصفاته وأفعاله، ومفعولاته منفصلة عنه، تلك مخلوقة محدثة، والرب تعالى هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله. فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها، فإنها أصل البلاء، وهي مورد للصديق والزنديق. فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بما لله لفظ اتصال وانفصال ومسامرة ومكالمة، وأنه لا وجود في الحقيقة إلا وجود الله، وأن وجود الكائنات خيال ووهم، وهو بمنزلة وجود الظل القائم بغيره، فأسمع منه ما يملأ الآذان من حلول واتحاد وشطحات. والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها، وأرادوا بها معاني صحيحة في أنفسها، فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه، فنسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم، واتخذوا كلماتهم المشابهة ترسا له وجنة، حتى قال قائلهم: ومنك بدا حب بعز تمازج بنا، ووصال كنت أنت وصلته، ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه، فكان بلا كون لأنك كنته. فيسمع الغر التمازج، فيظن أنه سبحانه نفس كون العبد، فلا يشك أن هذا هو غاية التحقيق ونهاية الطريق. فلنرجع إلى شرح كلامه. قوله يدرج حظ العبودية في حق الربوبية، المعنى الصحيح الذي يحمل عليه هذا الكلام أن من تمكن في قلبه شهود الأسماء والصفات وصفها له علمه وحاله، اندرج عمله جميعه وأضعافه وأضعافه وأضعافه في حق ربه تعالى، ورآه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا، فسقط من قلبه اقتداء حظه من المجازات عليه لاحتقاره له وقلته عنده وصغره في عينه. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود أنذر العباد الصديقين، فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم، فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه، وبشر الخطائين أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه. قال أحمد: وحدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا ثابت البناني قال: تعبد رجل 70 سنة وكان في يقول في دعائه: رب اجزني بعملي فمات فأدخل الجنة، وكان فيها 70 عاما، فلما فرغ وقته قيل له اخرج، فقال: استوفيت عملك، فقلب أمره أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه، فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه، فأقبل يقول في دعائه: ربي سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقيل العثرات، فأقي اليوم عثرتي فترك في الجنة. قال أحمد: وحدثنا هاشم، حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قال موسى: إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجزيها عملي كله. فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني. فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الربوبية، وله محمل آخر صحيح أيضا، وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه وحركاته كلها مفعولة للرب مملوكة له، ليس يملك العبد منها شيئا، بل هي محض ملك الله، فهو المالك لها المنعم على عبده بإعطائه إياها. فالمال ماله والعبد عبده، والخدمة مستحقة عليه بحق الربوبية، وهذا من فضل الله عليه، فالفضل كله لله ومن الله وبالله. قوله: ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان، الخبر متعلق الغيب والعيان متعلق الشهادة، وهو إدراك عين البصيرة لصحة الخبر وثبوت مخبره. ومراده ببدايات العيان أوائل الكشف الحقيقي الذي يدخل منه إلى مقام الفناء، ومقصوده أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق بقلبه عيانا. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فقابل من رأى بعين قلبه أن ما أنزل إلى رسوله هو الحق بمن هو أعمى لا يبصر ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوى حتى يصير القلب منزلة المشاهد بالعيان. فصاحب هذا المقام كأنه يرى الله سبحانه فوق السماوات على عرشه، مطلع على عباده، ناظر إليهم، يسمع كلامهم ويرى ظواهرهم وبواطنهم، وكأنه يسمع وهو يتكلم بالوحي، ويكلم به عبده جبريل، ويأمره وينهاه بما يريد، ويدبر أمر المملكة، وأملاكه صاعدة إليه بالأمر نازلة من عنده به، وكأنه يشاهده وهو يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويعطي ويمنع ويضحك ويفرح ويثني على أوليائه بين ملائكته ويذم أعداءه، وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين، وقد قبضت إحداهما السماوات السبع والأخرى الأراضين السبع، وقد طوى السماوات السبع بيمينه كما يطوى السجل على أسطر الكتاب، وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده، وأشرقت الأرض بنوره ونادى وهو قائم على عرشه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وكأن نداءه لآدم يا آدم قم فابعث بعث النار بأذنه الآن، وكذلك نداءه لأهل الموقف ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. وبالجملة فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت، ودينا دعت إليه الرسل، وحقائق أخبرت بها الرسل، فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر، وإن لم يره من البلاد والوقائع فهذا إيمانه يجري مجرى العيان، وإيمان غيره فمحض التقليد. قوله ويطوي خسة التكاليف، ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرها، فوالله إنها لأقبح من شوكة العين وشجن في الحق. وحش التكاليف أن توصف بخسة أو يلحقها خسة، وإنما هي قرة عين وسرور قلب وحياة روح، صدر التكليف بها عن حكيم حميد، فهي أشرف ما وصل إليه العبد من ربه، وثوابه عليها أشرف ما أعطاه العبد. نعم، لو قال يطوي ثقل التكاليف ويخفف أعباءها ونحو ذلك كان أولى، ولولا مقامه من الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنا نسيء به الظن، والذي يحتمل أن يصرف كلامه إليه وجهان، أحدهما أن الصفاء المذكور في هذه الدرجة لما انطوت في حكمه الوسائط والأسباب واندرج فيها فيه حظ العبودية في حق الربوبية، انطوت فيه رؤية كون العبادة تكليفا، فإن رؤيتها تكليفا خسة من الرأي، لأنه رآها بعين أنفته وقيامه بها، ولم يرها بعين الحقيقة، فإنه لم يصل إلى مقام، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولو وصل إلى ذلك لرآها بعين الحقيقة، ولا خسة فيها هناك البتة، فإن نظره قد تعدى من قيامه بها إلى قيامها بالقيوم الذي قام به كل شيء، فكان له وجهان، أحدهما هي به خسيسة وهو وجه قيامها بالعبد وصدورها منه، والثاني هي به شريفة وهو وجه كونها بالرب تعالى أمرا وتكوينا وإعانة، فالصفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة. والمعنى الثاني الذي يحتمله كلامه أن يكون مراده أن الصفاء يشهده عين الأزل وسبق الرب تعالى وأوليته لكل شيء، فينطوي في هذا المشهد أعماله التي عملها ويراها خسيسة جدا بالنسبة إلى عين الأزل، فكأنه قال تنطوي أعماله وتصير بالنسبة إلى هذه العين خسيسة جدا لا تذكر، بل تكون في عين الأزل هباء منثورا لا حاصل له، فإن الوقت الذي هو ظرف التكليف متلاش جدا بالنسبة إلى الأزل، وهو وقت خسيس حقير، وهو وقت خسيس حقير حتى كأنه لا حاصل له أو لا نسبة له إلى الأزل والأبد في مقدار الأعمال الواقعة فيه، وهي يسيرة بالنسبة إلى مجموع ذلك الوقت الذي هو يسير جدا بالنسبة إلى مجموع الزمان الذي هو يسير جدا بالنسبة إلى عين الأزل، فهذا أقرب ما يحمل عليه كلامه مع قلقه، وقد اعتراه في سوء تعبير، وكأنه أطلق عليها الخسة لقلتها وخفتها بالنسبة إلى عظمة المكلف بها سبحانه وما يستحقه، والله سبحانه أعلم.